هو حديث صحيح عند البخاري. وتجيب نص ليت وكل زوجة ترش ماء على زوجة بالصلاح لها قال وتجيب لها تجيب لها الصرع ولا تجيب لها الجن تجيب لها مس من الجن لا تبقى في تمهيد واستعداد إن شاء الله نصحى نصحى ربنا يعيننا كده وقال من الليل أصحيك وليه يقول لك ملكش دعوة بي لما عليش أصحيك عشان خاضر أصحيك عشان النبي قال بس تقول له ملكش دعوة بي ماشي يفوت لها يوم اثنين ثلاث عشر يوم يقول لها شد حيلك قوم كده ربنا يفتح عليك كده إن شاء الله يشرح صدره هي تقوم لوحدها مرة صلت ركعتين خلاص يبقى كده بدت إيه بدت يخش البرمجة تدخل في دماغها بالصح في الحالة دي ممكن تصحيها وتقول لها صحيني مرحبا صحيني يا ولي ولما صحيت ترش الماء في وشي تقول لك حاضر خد تديك تحمل وانت تجي بعد تقول لها صحيني امضح الماء في وجهها نظر الله امرأ ونظر عشان يبقى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والنظر إلى وجه الله الكريم أغلى وأحلى متعة بالجنة عشان نختم الحديث عشان الحاج عبد العزيز يروح أسلم عليه إن شاء الله الحديث في الجنة لما ربنا يجمع أهل الجنة ويناديهم هل رضيتم يقول يا ربنا ولم لا نرضى أدخلتنا الجنة وأعطيتنا من خيراتها وحورها ونعيمها وقصورها وأنهارنا فلماذا لا نرضى أتريدون أن أزيدكم يقول يا رب أرضيت يقولون يا رب أرضيتنا فرضينا ألا أزيدكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ألا أزيدكم فيتجلى عليهم الحق تبارك وتعالى فينظرون إلى وجهه الكريم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نظر الله امرأة قام من الليل فتوضأ وصلى ركعتين ثم رضح وجهه وجه امرأته أو رش وجهها بالماء لتقوم لتصلي وإذا قام الرجل فصلى وأوقظ زوجته فصليا ركعتين من الليل كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلى وأعلم وبارك الله فيك Thank you.